بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المآرب كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن كتاب الصلاة شرع بعد ذلك في كتاب الجنائز. والجنائز أفردت بكتاب ولم تدرج في كتاب الصلاة، لأن كتاب الجنائز فيه حديث عن أمور من الآداب، وفيه أمور حديث عن الصلاة، وفيه حديث عن طهارة، وفيه حديث أيضا عن أمور مالية. وذلك أن العلماء في كتاب الجنائز يتكلمون أولا عما يسبق الموت وهو المرض، ثم يتبعونه بحال الاحتضار وأحكامه، ثم بعد حال الاحتضار يتكلمون عما يفعل بالميت بعد وفاته مباشرة، ثم يوردون استطرادا ما يفعل بماله بعد وفاته، وهو توزيعة مؤنة التجهيز وتوزيع الوصية قبل قسمة الميراث وأداء الديون، ثم يذكرون بعد ذلك تغسيله، ثم يذكرون بعد ذلك تكفينه، ثم يذكرون صفة حمله، ثم يذكرون بعد ذلك صفة دفنه، ثم يذكرون بعد ذلك ما يفعل بعد دفنه، ثم يذكرون عاشرا يذكرون ما يفعله المسلم من الأعمال الصالحة ويهديها لأخيه المسلم. وقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة أو جنازة إما بفتح الجيم أو بكسر الجيم، والفرق بينهما أن علماء اللغة يقولون إن الجنازة بالفتح هي المحمولة، وهو الميت أو النعش إذا كان عليه ميت، وأما الجنازة بالكسر فإنها الحاملة، فإن القوم الذين يسيرون مع الميت حتى يذهبون به إلى المقبرة ويدفنونه فهؤلاء يسمون بالجنازة، وأما الجنازة فهي المحمولة. ولذلك فإن كتاب الجنائز تورد فيه أحكام الجنازة وأحكام الجنازة معا. نعم، يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. نعم، يسن الاستعداد للموت من المسلم في كل حياته، حال صحته وحال مرضه، حال صغره وحال هرمه، ويكون الاستعداد للموت بالتخلص من المظالم ورد الحقوق لأهلها وأداء حقوق الله عز وجل الباقية في الذمة المتأخرة كالزكاة والصلوات وغيرها مما يقضى. قوله والإكثار من ذكره لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. وعندما نقول الإكثار من ذكره لكي إذا ذكر المرء الموت قل في قلبه محبة الدنيا والإقبال عليها، وليس المراد بالإكثار من ذكر الموت خوفه، فإن كثرة الخوف من الموت ليس هو المراد، فإن المؤمن يحب الإقبال على الله عز وجل. لأن بعض الناس يظن أن علامة الإيمان أن الشخص دائما يخاف الموت، لا، وإنما يتذكر الموت، فإذا تذكر الموت فإن الدنيا تخرج من قلبه، وما خسر منها وما فاته منها لا يأسى عليه، ويقبل على طاعة الله عز وجل ما ينفعه بعد موته. وأما هذا الذي يكون رهابا وخوفا من الموت وجزعا منه فهذا قد يكون من المرض أقرب منه إلى التقوى، فإن التقوى هو تذكره لا الخوف منه، فإن المؤمن يرغب ما عند الله عز وجل. نعم، يكره الموت لكنه يرغب ما عند الله عز وجل. ويكره الأنين. قال ويكره الأنين، وهو الصوت الذي يخرج من أثر الألم، فإنه مكروه، قالوا لأن فيه معنى الشكوى لغير الله عز وجل، لكن إذا كان الألم شديدا فأصبح المرء يؤن من غير إحساس بنفسه أو لأجل أن يخفف ما عليه من الألم فإن تلك الكراهة ترتفع. والأصل أن المسلم يكره له أن يشتكي لغير الله عز وجل، فأكثر الشكوى لله عز وجل. ولذلك جاء عن بعض السلف، وأظنه أبو إدريس الخولاني أو هو غيره نسيت الآن، أنه لما قيل له إن الأنين من عدم التوكل على الله عز وجل أو نحو ذلك تركه. نعم. وتمني الموت إلا لخوف فتنة. نعم، يكره تمني الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لكن إن كان ولا بد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كانت الوفاة خيرا لي. قوله إلا لخوف فتنة لما جاء أن الرجل يأتي في آخر الزمان فيتمرغ على القبر فيقول ليتني مكانك من كثرة الفتن. وقد جاء عن بعض السلف كأبي ذر وغيره أنه قال ليتني شجرة أعضد، فإن كان خشية من هذا فإنه يسأل الله عز وجل أن يحييه ما كانت الحياة خيرا له، وأن يميته ما دامت الوفاة خيرا له. وتسن عيادة المريض المسلم. نعم، شرع المصنف فيما يسن من الأفعال قبل الوفاة فقال يسن عيادة المريض المسلم. قوله يسن عيادة المريض المسلم يعني أن كل مريض فإنه يسن عيادته إذا كان مسلما، سواء كان يدرك بك أو لا يدرك. فالمرء ولو كان مغمى عليه أو فاقد الوعي فإن لك أجرا في زيارته، وقد بوب البخاري في صحيحه ما يدل على ذلك. كما أن هذا المسلم سواء كان قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، فإن لك الأجر في زيارته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله تزن زيارة المريض المسلم مفهوم اللقب في آخرها المسلم، أن الكافر لا يسن زيارته لوصفه لكن لما يصاحبه قد يستحب. فإن زار المرء الكافر لأجل نصيحته أو لتأليف قلبه أو لأجل قرابته جاز. وقد جاء أن صفية أوصت بثلث مالها وهو من باب البر لأخيها وكان يهوديا. نعم. وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة. نعم، يستحب أن يلقن الميت عند وفاته لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والميت قد يعزب عنه هذه الكلمة فتذكره إياها، ويكون ذلك التذكير إما بأن تذكر هذه الكلمة أمامه فتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو أن تشير إليه هلا قلت لا إله إلا الله، أو تذكر له الحديث ونحو ذلك. وهذا هو المستحب. وقول المصنف تلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، المصنف قال إنها مرة، وكثير من الفقهاء يقولون إنها تكرر 3 مرات. فالذين قالوا إنها 3 لأن 3 حد قلة وكثرة، وأما المصنف قال إنه تقال مرة لأجل ظاهر الحديث، والأمر فيها واسع. نعم. ولم يزد إلا أن يتكلم، أي ولم يزد عن المرة أو الثلاث على الخلاف بينهم إلا أن يتكلم الميت بكلمة بعد الثلاث أو المرة، لكي تكون هذه الكلمة كلمة التوحيد آخر كلامه من الدنيا. وقراءة الفاتحة وياسين. نعم. ومما يستحب عند المحتضر أن يقرأ عنده القرآن مطلقا، والسبب أن قراءة القرآن عند الميت سبب للتخفيف عنه، فإن عند قراءة القرآن المؤمن يرق قلبه ويتعلق بالله عز وجل، فيستحب عند الاحتضار أي قبل الوفاة أن يقرأ عنده القرآن. وأفضل ما ورد في القرآن سورة ياسين، فقد روينا فيه حديث عند الترمذي، وإن كان لم يثبت إلا أنه أصح الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين أنها تقرأ عند الميت، فإنها بإذن الله عز وجل سبب للتخفيف عنه في الاحتضار. فالتخفيف من جهة أنها كلام الله عز وجل والمؤمن يرق قلبه عند سماعه كلام الله عز وجل. والأمر الثاني أن قراءة القرآن تحضره الملائكة، وعند حضور الملائكة عند المحتضر يرجى أن يخفف عنه ألم الاحتضار. وكذلك يستحب أيضا قراءة سورة الفاتحة لأنها أعظم سورة في القرآن، وفيها آيات عظيمة متعلقة بالرحمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ولذا استحب العلماء قراءة الفاتحة وسورة ياسين عند المحتضر أو المحتضر، فيصح اسم مفعول ويصح اسم مفعول، فإن المزيد على الثلاثي يفتح ما قبل الأخير فيكون اسم مفعول، ويكسر ما قبل الأخير فيكون اسم فاعل. نعم. فهو محتضر أو محتضر الموتى أي حاضر الموت. المقصود من هذا أن هذا المحتضر يخفف عنه بسبب ذلك. نعم، إن قال امرؤ إن الحديث ضعيف نقول هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن علماء السلف القريبين من عهد النبوة قد عملوا به، وقد قرر العلماء قاعدة أشار إليها جماعة ومنهم أبو بكر بن العربي في القبس وغيرهم، أن التابعي إذا عمل بالحديث فإنه يدل على صحته عنده. وهذا يدلنا على أن مثل هذا الحديث لم يحدث فيه نكران بين أهل العلم المتقدمين، فدل على ثبوته وإن لم يصلنا الإسناد الذي يقوى به، ولكنه إسناد مقارب يعني ضعف يقبل التوجيه. نعم. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره. نعم، يقول ويستحب توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، الواجب على الميت أن يوجه للقبلة، وأما عند الاحتضار فيستحب توجيهه للقبلة، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه لما احتضر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهه للقبلة. وقوله على جنبه الأيمن لأن الأفضل لمن توجه مضطجعا أن يكون على جنبه الأيمن، من باب حمل المطلق على المقيد كما جاء في قصة أو في حديث عمران بن الحسين في الصلاة المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. قال مع سعة المكان، أي إن أمكن توجيهه وكان المكان واسعا، وأما إن كان ضيقا فإنه يجعل على ظهره وتجعل طرفا قدميه من باب الاستحباب للوجوب إلى القبلة. هذا مثل الأسرة التي توجد في المستشفيات وفي البيوت، فإن فيه مشقة على المريض أن يوجه أحيانا. فإذا مات سنة تغميض عينيه، يعني شرع المصنف بذكر الأفعال التي تفعل عند أول الوفاة. فأول الأمور قال يسن تغميض عينيه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات تبع البصر الروح إذا خرجت، وقد غمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة رضي الله عنه لما توفي. والحكمة في ذلك أن المتوفى إذا توفي فإن العينين في الغالب تكون شاخصتين، فإذا لم تغمضهما بعد الوفاة مباشرة تبقيان مفتوحتين، وهذه الهيئة ليست جميلة لمن رآه بعد ذلك، بل ربما دخل فيهما أذى من ماء عند تغسيله أو غير ذلك من تراب ونحوه. ولذلك فإن السنة ما دام لين المفاصل واللحم أن يغمض، فيكون من احتضر الميت يغمض عينيه برفق وسهولة. نعم. وقول بسم الله على وفاة رسول الله، نعم، قوله وأن يقال بسم الله على وفاة رسول الله، الأصل فيه ما جاء في بعض الآثار عند البيهقي في السنن الكبرى عن بكر بن عبد الله المزني أحد التابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن الذي نقل ليس بسم الله وعلى وفاة رسول الله، وإنما بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله، ولكن المصنف نقلها بالمعنى، فكأن المصنف يرى أن هذا هو المراد من الملة، أي أننا نفعل بك كما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنك مت على شريعته. وعلى العموم فإن التقيد بالمنقول أولى من النقل بالمعنى، والعلماء كما تعلمون في كتب الأصول ومصطلح الحديث يقولون إنه يجوز الرواية بالمعنى لعارف بالمعنى، فلا بد أن يكون عارفا له. نعم. ولا بأس بتقبيله، ولا نعم. بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. نعم، يجوز تقبيل الميت فيجوز بتقبيله بعد الوفاة وبعد التغسيل، وذلك قال ولو بعد تكفينه، أي بعد تغسيله وتكفينه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وقبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضر من العالية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فنظر إلى وجهه وقبل ما بين عينيه وقال إني لا أعرف الوفاة من أوجه القرشيين أو بني هاشم، فإني أعرف الوفاة في وجوههم، لما أنكر عمر رضي الله عنه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وظنها أنها إغماء فقط. نعم. فصل، وغسل الميت فرض كفاية. نعم، شرع المصنف فيما يفعل بالميت من التغسيل، وتغسيل المسلم فرض كفاية، أي يجب تغسيله، فإن دفن من غير تغسيل وكان ممن يجب تغسيله غير الشهيد والمقتول ظلما فإنه يأثم من حضره، بل يجب تغسيله. والتغسيل لما كان واجبا ففعله البعض سقط الإثم عن الباقين، فحينئذ الذي قام به فإنه يسقط الإثم عن الباقين ويحصل أو يتحصل على أجر التغسيل، وهو من حقوق المسلم على المسلم. إذن قول المصنف وغسل الميت أي تغسيله، وسيذكر المصنف بعد قليل صفتين في التغسيل: صفة الإجزاء وهو الحد الأقل، وصفة الكمال وهو الحد الأعلى والأتم. نعم. وشرط في الماء الطهورية والإباحة. نعم، يقول إن الماء الذي يغسل به الميت إذا غسل بالماء فلا بد أن يكون الماء طهورا لا طاهرا، لأن الطهور هو الذي يرفع الحدث، فلا بد أن يكون ماء طهورا، فغير الماء من المائعات لا يرفع الحدث الأصغر ولا الأكبر ولا يغسل به الميت، وكذلك الطاهر من المياه التي لا ترفع الحدث وهي المفصلة وسبقت معنا في أول الكتاب فإنه لا يغسل بها الميت. وقوله أن يكون مباحا يعني أنه أن يكون ذلك الماء غير مغصوب ولا مسروق ونحو ذلك من المعاني، بل لا بد أن يكون الماء مباحا ليس بمحرم، فإن الماء المحرم لا يجوز الانتفاع به. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. نعم، الغاسل يقول العلماء إن تغسيل الميت نوع عبادة، أليس كذلك؟ لأننا قلنا إنه فرض كفاية ففيه نوع عبادة، فلما كان عبادة فلا بد أن تكون بنية، لا بد أن تكون بنية، وبناء على ذلك فلا بد أن يكون الغاسل ممن تصح منه النية، والذي تصح منه النية هو المكلف المسلم، وذلك قال المسلم وقال المصنف ويشترط في الغاسل الإسلام، لأن الكافر نيته وجودها كعدمها لا اعتبار بنيته، ولذلك لما كان التغسيل عبادة فلا بد فيه من النية، والكافر لا نية له معتبرة. قوله والعقل، لأن فاقد العقل كالمجنون ونحوه، كالمبرسم والسكران ومن شرب شيئا يذهب عقله كمبنج ونحوه، فإن هذا لا نية له، وحينئذ فإن سكبه الماء على الميت لا يكون رافعا، لا يكون مسقطا للفرضية للميت. قال والتمييز، مر معنا ربما في غير هذا الدرس أن من كان دون سن التمييز لا نية له أبدا، لا اعتبار بنيته، ولذلك لا تصح منه أي عبادة. أما بعد التمييز فإن العلماء يسمون إن هذا الصبي الذي يكون دون البلوغ وفوق التمييز يقولون إن له أهلية أداء ناقصة، وأهلية الأداء صحة التصرف، وأهلية الأداء الناقصة مبنية على أن نيته ليست بكاملة، فتصح بعض نياته دون بعضها، تصح منه الصلاة، مروا أبناءكم للصلاة لسبع، ويصح منه الوضوء لأنه شرط الصلاة، فلما صح منه الوضوء صح منه التغسيل لغيره، إذ لما صح فعله لنفسه صح فعله لغيره، ولذلك لا يشترط أن يكون بالغا. هذا معنى قول المصنف والتمييز. نعم. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل والأولى به وصيه العدل. نعم. يقول المصنف والأفضل في المغسل أن يكون ثقة، لأن غير الثقة ربما يفشي شيئا رآه من الميت، والإنسان مأمور بستر ما يراه من الميت. قوله عارف بأحكام الغسل لأن هذه عبادة، وكلما غسل المرء على طريقة سوية كلما كان ذلك أوفق للسنة وأكرم، ولذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى بأن يغسله من؟ زوجته أسماء. ما السبب؟ لأن أسماء رضي الله عنها كانت تغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وممن غسلت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمها كيف تغسل الموتى، فدل على أن أسماء لها فضل، وهو أنها عارفة بأحكام الغسل. وكذلك جاء أن أنس لما توفي كان قد أوصى قبل ذلك أن يغسله محمد بن سيرين، لأنه فقيه ومن كبار فقهاء التابعين بالكوفة، محمد بن سيرين والحسن البصري رحمهم الله. قال المصنف والأولى به، الأولى بالتغسيل، وصيه العدل، أي الذي يوصي أن يكون هو الذي يغسله، كما فعل أبو بكر وكما فعل أنس وغيرهم من الصالحين. وذلك يستحب أن المرء يوصي أن يغسله رجل عدل عارف بأحكام التغسيل. نعم. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. نعم. يقول المصنف إذا بدأ المغسل في التغسيل يجب عليه أن يستر العورة، لأنه قد جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لا تنظر إلى فخذ مسلم حيا ولا ميتا، فدل ذلك على وجوب ستر العورة. ثم يلف على يديه، طبعا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها إلا وجهها. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. نعم. يقول المصنف ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، فيبدأ أول ما يبدأ في التغسيل بإزالة النجو عنه، وهو إخراج أو هو إزالة ما على السبيلين من نحو بول وغائط ونحوهما مما يخرج منهما، لأن ما على السبيلين قد يكون له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولأنها نجاسة، ويبدأ دائما بالنجاسة قبل الوضوء، ونحن نعلم أن رفع الحدث الأصغر من شرطه إزالة النجو، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي بعد قضاء الحاجة وبعد الاستجمار منه. نعم. ويجب غسل ما به من نجاسة. نعم. ويجب أن يغسل ما على جسده من النجاسة إذا انتقلت عن محل النجو، مثل أن تكون على الفخذ، والنجاسة قد تكون بولا وقد تكون غائطا وقد تكون دما كذلك. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. نعم، النظر إلى عورة المسلم حيا أو ميتا حرام من باب الأولى، وهذا القياس الأولوي، وهذا اللي يسميه العلماء الفحوى، فحوى الخطاب، من باب الأولى النظر. فلما كان المس لما كان النظر محرما فمن باب الأولى فإن المس محرم، وهذا القياس الأولوي كثير جدا، بل إن كثير من أهل العلم يقول إن القياس الأولوي متفق عليه بين أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يعني أو من بعض المتأخرين بعد القرن الرابع من أنكر الفحوى وقال لأنها نوع من القياس. نعم. وسن ألا يمس. طبعا قوله من بلغ 7 سنين لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن كل من كان دون 7 ذكرا أو أنثى لا عورة له، ولذلك الطفل إلى 7 سنين يجوز أن يوضئه أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته أو خادم، لأنه لا عورة له، فيجوز توضئته ويجوز النظر إلى عورته، فكل من كان دون 7 لا عورة له. نعم. وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. نعم، هذا هو الأدب، لأن من باب احترام الميت وعظيم شأنه. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وقد أصابها الصداع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يضرك إذا مت أن أغسلك، فدل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، مع أننا نقول إن الزوجية قد انقطعت من حين الوفاة، والدليل على أن أو أثر أن الزوجية انقطعت من حين الوفاة أن الرجل إذا كان قد تزوج امرأة وأراد أن يتزوج أختها جاز له أن يتزوج الأخت بعد وفاة زوجته ولو بلحظة، لأن الزوجية قد انقطعت، لكن قد بقي بعض آثار الزوجية، من بعض آثار الزوجية جواز التغسيل لأجل هذا الحديث، هذا يسمى من آثار الزوجية ليس لأجل الزوجية. وللمرأة غسل زوجها. طبعا قوله وبنت دون 7 لأنه لا عورة لها فيجوز تغسيلها. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7. نعم، لما سبق معنا أن أسماء رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسيدها كذلك، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، فإن جاز ذلك بعقد النكاح وهو الأضعف فننتقل لعقد الملك وهو أقوى، وذلك عندنا قاعدة مشهورة لها تطبيقات، هذه أحد تطبيقاتها، أن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، ولذلك لو أن رجلا أراد أن يتزوج أمته هل يصح ذلك؟ نقول ما يصح، لأنه أبيح له وضعها بعقد أقوى، والأضعف ملغي مع الأقوى. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. نعم، يقول المصنف إن تغسيل الميت مثل تغسيل الجنابة تماما من غير فرق في الجملة، إلا الاستثناءات التي سيريدها بعد قليل، من حيث البداء بالرأس ومن حيث غسله ونحو ذلك، لكن هناك أمور ذكر المصنف بعضها وقد أشير لبعض الآخر الذي لم يذكره، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه. في الغسل يستحب المضمضة والاستنشاق، يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأن الاستنشاق والمضمضة واجبان في الغسل، وأقل المضمضة والاستنشاق كما مر معنا في الغسل هو إدخال الماء إلى الفم وإخراجه ولو من غير تحريك، وإيصال الماء إلى الأنف ولو بإدخال إصبع مبلول، هذا ما سبق معنا في الغسل والوضوء. أما في غسل الميت فإنه لا يستحب إدخال الماء إلى الفم ولا إلى الأنف، وإنما يأتي بالحد الأدنى الذي يوصل به الماء إلى الأنف، وهو إيصال خرقة مبلولة إلى أنفه، ومثله أيضا الحد الأدنى للميت وهو إيصال خرقة مبلولة إلى فيه، وذلك قال بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، فيمسح بها أسنانه هكذا، لأن الأذى كالجير ونحوه يكون على الأسنان، ويمسح بهما منخريه أي داخل منخريه ليزيل الوسخ الذي يكون ربما على منخريه ويكون قريبا، لكن لا يدخل إلى آخر منخر فإنه مؤذن له، وذلك يمنع من تخليل الميت بأسنانه أو ما يكون سبب لخروج الدم من جسده. نعم. ويكره الاقتصار في غسله على مرة. طيب. إن لم يخرج منه شيء. انظر معي، ركزوا معي، إن كنتم تتذكرون حينما تكلمنا عن الغسل من الجنابة قلت لكم إن المسألة فيها قولان، فالمشهور عند المتأخرين أن الواجب إنما هو غسلة واحدة في الجنابة، وما زاد عن غسلة مباح وليس بسنة، لا يستحب التثليث، وإنما هو من باب المباح لعدم النقل. وقلت لكم إن الرواية الثانية قياس على الوضوء، وأنه يستحب التثليث في غسل الجنابة. المصنف هنا بنى على المشهور الذي ذكره أولا، وهو أن غسل الجنابة لا يستحب فيه التكرار أكثر من واحدة، وإنما مباح، وإنما هو مباح. يقول إن من الفروقات بين الغسل من غسل الجنابة وبين تغسيل الميت أن تغسيل الميت يجب فيه أن يغسلها، يستحب فيه أن يغسله 3 مرات، ولذلك يقول ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، إن لم يخرج منه شيء. وعندهم الدليل على أنه يكره ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما غسلت بنته قال اغسلنها 3. فقوله اغسلنها هذا على سبيل الوجوب، وقوله 3 هذا على سبيل الندب، هذا على سبيل الندب. فالفعل واجب وصفته مستحبة، وصفته مستحبة. وهذه لها قاعدة مشهورة يسمونها اللازم والملزوم، تذكر في كتب الأصول، تكلمنا عنها في المختصر. نعم. فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7. نعم، يقول فإن خرج شيء، إذن 3 مستحبة، 1 مجزئة، لكن إن غسله 3 وخرج منه شيء كبول أو غائط وغيرها من النجاسات كدم ونحوه وجب إعادة غسله فيغسله 5 ندبا أو 7. فإن وصل 7 وما زال يخرج منه نجاسة فقال فإن خرج بعدها قوله فإن خرج بعدها أي بعد الغسلة 7 حشي بقطن، حشي بقطن أي محل خروج النجاسة سواء كان قبلا أو دبرا. فإن لم يستمسك المحل وما زال يخرج فبطين حر يعني خالص، ليس معه حصى وليس معه شيء، لأن الطين يسد المحل، والآدمي خلق من طين فناسب هذا لجسده وهو معروف لسد به المحل ولا يؤذي بشرة الآدمي. ثم يغسل وجوبا، ثم يغسل المحل ويوضع وجوبا ولا غسل. نعم، ما معنى ذلك؟ انظروا معي درجات سأخذها لكم بالترتيب. أولا، لو أن الميت غسل غسلة واحدة ولم يخرج من قبره ولا من دبره شيء أجزأ، لكن الأفضل وهي الدرجة الثانية أن يغسل 3 غسلات يعم جسده بالماء، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة، إذا غسلته غسلة أو 3 وخرج منه نجاسة من قبله أو دبره يجب أن تزيد غسلة كاملة لجسده كله، فتزيد 2 وجوبا و3 وجوبا، ما زال يخرج أصبحت 3 وجوبا لأنه ما زال يخرج، 4 وجوبا، انقطع نقول يستحب أن تزيد 5 لكي تقطع على وتر. طيب غسلت 5 ما زال يخرج، زد 6، انقطع يستحب 7، لم ينقطع وجبت 7. إذا غسلت 7 ولم ينقطع نقول سد المحل بطين أو بقطن، ثم بعد ذلك لا تغسله 8 وإنما وضئه أي اغسل مواضع الوضوء 4: اليدان والوجه والقدمين والرأس، وامسح الرأس. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل، يعني لو خرجت نجاسة بعد وضعه في الكفن ولو قبل وضعه في القبر فإنه لا يعاد الوضوء ولا الغسل. نعم. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن الجرح يأتي يوم القيامة تفوح منه ريح المسك. إذن فشهيد المعركة والمقتول ظلما لأنه ملحق به، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فمن قتل لأجل هذه في مقابل هذه الأمور سواء كان من باب الدفاع عن نفسه أو من غير أن يدافع عن نفسه فإنه يكون مقتولا ظلما، فهو الملحق بشهيد المعركة فلا يغسل. وهذا معنى قوله لا يغسل الحديث المتقدم. وقوله لا يغسل هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الكراهة؟ قولان عند المتأخرين، فبعضهم جزم بالكراهة وبعضهم جزم بالتحريم بناء على النهي لا تغسلوهم. هل النهي هذا على سبيل الكراهة والتحريم؟ والقاعدة عندنا أن النهي هو حقيقة في طلب الكف، والأصل فيه أن يكون للتحريم، وهذا الذي مشى عليه صاحب الإقناع. قال ولا يكفن وإنما يدفن بملابسه إلا أن يكون في ملابسه حديد أو يكون فيه جلد فإنه يزال عنه. قال ولا يصلى عليه. وقد جاء أيضا أن الشهيد لا يصلى عليه، وجاء أنه صلى عليه، فيجوز الصلاة عليه ويجوز تركها. إذن قوله ولا يصلى عليه فقط ليست على سبيل الكراهة ولا التحريم، وإنما على سبيل إسقاط الوجوب. هذا هو أقرب الأقوال في المسألة جمعا بين الأدلة. إذن قوله ولا يصلى عليه أي لا يلزم الصلاة عليه، بخلاف التكفين والتغسيل دائر بين الكراهة والتحريم عند المتأخرين، وأما نفي الصلاة فهو دائر بين الإباحة أي جواز الترك والفعل. نعم. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه، وإن كان نجس، وإن كانت النجاسة الدم يجب أن تبقى للحديث ذكرته. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، يعني يبقى مدفونا في ثيابه، إلا أن يكون في ثيابه جلد فينزع، أو سلاح فينزع، أو معه مال فينزع، لأن الحي أولى بذلك من الميت. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو الجنابة فهو كغيره. يقول المصنف إن قتيل المعركة والمقتول ظلما إن حمل وقد أصيب بالجراح فأكل، فمعنى أن فيه حياة مستقرة، فحينئذ يغسل ويكفن ويكون كغيره. كذلك إذا شرب، وكذلك إذا نام، وكذلك إذا تكلم، أو طبعا كلاما مفهوما، أو عطس، لأنها علامة حياة مستقرة والنص فيه. فعند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، فهي حياة مستقرة والاستهلال يكون بالعطاس. أو قال طال بقاؤه عرفا ولو لم يحدث فيه شيء مما سبق، أو قتل. طبعا والدليل على ما سبق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن تكلم وشرب وأكل فغسله الصحابة رضوان الله عليهم. قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة، فإنه يغسل لأجل الجنابة، وهذا معنى قوله فهو كغيره فيغسل، ومن غسل فإنه يكفن، لأن الكفن يكون تابعا للغسل ثم يصلى عليه بعد ذلك. وسقط نعم. لأربعة أشهر كالمولود حيا. نعم، السقط هو المولود أو الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا، سواء كان ابن يوم أو ابن تسعة أشهر، كلهم يسمى سقطا بشرط أن يخرج ميتا. وأما إن خرج حيا مستهلا فإنه يكون حينئذ له حكم الأحياء. طيب، هذا السقط له أحكام تتعلق، أو هذا الجنين له أحكام تتعلق ببلوغه 40 يوما، وأحكام تتعلق ببلوغه أو مجاوزته 80 يوما، منها أن الدم الذي يخرج من أمه يكون دم نفاس، وأنه تنقضي عدة أمه إذا ولدته وقد جاوز 80، وهو الذي يسميه الفقهاء إذا استبان فيه خلقة آدم. ومن أحكام ذلك الجنين إذا كان ابن 120 يوما، يعني كم شهر؟ 4 أشهر. أربعة أشهر، فحكمه حينئذ أنه يصلى، أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يكفن ويصلى عليه، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ما يبين أن المراد بالسقط هو ما كان ابن 4 أشهر. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه. نعم، قول المصنف ولا يغسل المسلم كافرا معناه أنه لا يباشر ذلك، لأن فيه تكريما، وإنما يجعل غيره يباشر ذلك. ولو ذميا أي ولو كان المسلم ذميا، ولا يكفنه يباشر كفنه لأن فيه تكريما له، ولا يصلي عليه لأنه الله عز وجل عن استغفار لهم والصلاة عليهم، ولا يتبع جنازته من باب التكريم، لا يتبعه من باب التكريم، بل يوارى، بل يعني يدفنه، يعني يوارى من باب الدفن، أو يجعل غيره يقوم بهذا الفعل لعدم من يواريه، فإن وجد غيره يقوم بهذا الفعل فإنه الأنسب. نعم. فصل. وتكفينه فرض كفاية. شرع المصنف بعد التغسيل بذكر أحكام التكفين، وهو الثياب التي تجعل على الميت قبل دفنه. والتكفين هذا فرض كفاية، فيجب التكفين والمخاطب به المسلمون. أما مؤنة التكفين فإنها واجبة أولا من تركة الميت إن كانت له تركة، فإن لم تكن له تركة فقد ذكر العلماء أنها تجب على وارثه، لأنها من باب النفقة الواجبة، فتكون من باب النفقة الأقارب الواجبة. فإن لم يوجد فمن بيت مال المسلمين. وهنا ننتبه لمسألة، أن كثيرا من المسلمين يكره الصدقة عليه في حياته فكذلك بعد وفاته. فكثير من الناس يكره أن يتصدق عليه أحد بثوب لأن فيه أنفة أو عنده أو هو غني، فكذلك بعد الوفاة. بعض الناس محسن فيشتري الأكفان للناس جميعا، نقول هذا إذا لم يكن له كفن. أقول هذا لما؟ لأن بعض الإخوة الذين يقومون بالتغسيل يقول لا أغسلك إلا أن يكون الكفن مني، بل غسله، والأفضل أن يكون الكفن من صاحبه، إكرام المسلم أن يكون كفنه منه إن رغب ذلك، إن لم يرغب فجزاك الله خير وأنت متصدق، لأن بعض الناس لا يريد أن يتصدق عليه في حياته، فكذلك بعد وفاته. نعم. والواجب ستر جميعه سوى رأس نعم. المحرم وواجه المحرمة. طيب، المصنف عندما ذكر قبل قليل صفة تغسيل الميت ذكر بعض سننه، ونسيت أن أذكر بعض السنن الأخرى. فمن السنن في التغسيل أن يغسل بماء وسدر، وأن يجعل ثفل السدر لجسده ورغوته لرأسه، لأن السدر يقوي البدن والجلد. ومما يستحب في التغسيل أن يكون عدد، وأن يبدأ فيه بمواطع الوضوء، وأن يطيب، وغير ذلك من الأمور. هذه كلها سنن اختصر فيها المصنف. وأما المجزئ في تغسيل الميت فهو تعميم جسده بالماء، مجرد أن يعمم بالماء بأي طريقة بكأس ونحوه فإنه مجزئ. أما التكفين فإن الحد الأدنى في الكفن هو أن يكون هناك ثوب يستر جسده، فكل ما يستر الجسد فإنه يكون كافيا، إلا اثنان يجب كشفهما. أولا الرجل المحرم، فإن الرجل إذا مات محرما فإنه لا يغطى رأسه، والمراد بالرأس الهامة، هذا هو الرأس، وأما أسفل الرأس فإنه يكون مضطجعا عليه فلا يغطى كذلك، فيغطى فيترك تغطية الهامة وأسفل الرأس والجنبين وهما الصدغان لأنهما من الرأس. وأما الوجه فإن الوجه ليس من الرأس، وهذه قاعدة. والحديث الذي روي النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته الثابت أنه قال ولا تخمر رأسه. وأما زيادة ولا تخمر رأسه ولا وجهه، زيادة ولا وجهه، فإن أهل العلم كأحمد وغيره وعلي بن المديني أظن قال إن هذه الزيادة منكرة، تفرد بها سفيان بن عيينة، وغالب الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، ولذلك فإن الحديث المنكر هو الذي رواه الثقة وخالفه الثقات غيره. إذن المحرم نقف عند مورد النص فنقول يشرع تغطية وجهه، وإنما يكشف رأسه فقط فلا يغطى الرأس، فيغطى إلى هذا الحد فقط، وهذا من باب اللازم وهو تغطية بعض الصدغين. الشخص الثاني المحرمة، المرأة المحرمة، فإنها يكشف وجهها لأن المحرمة إحرامها في وجهها، وهذا معنى قول سوى رأس محرم أي دون وجهه ووجه المحرمة. نعم. بثوب لا يصف البشرة، لأن واصف البشرة ليس بساتر، حكي إجماعا. وصفة البشرة كما مر معنا في الصلاة ألا يكون مشفا وألا يكون مخرقا. ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. نعم، ألا يكون من ملبوس مثله يعني الذي يعتاد به، لا يكون مهترئا جدا وإنما مثله يلبس ما لم يوصي بدونه، كما جاء أن أبا بكر الصديق والحديث الموطأ أنه لما أراد أن يعني لما حضرته الوفاة أراد أهله أن يدفنوه بثوبين جديدين فأبى وقال إنما هو للمهلة، وفي لفظ للمهل على اختلاف الرواة في نطق هذا الحديث رواة الموطأ، أي أنه إلى البلا، فأمر بثوبين قديمين له فكفن فيهما. نعم. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض. نعم، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. من قطن. السنة أن يكون من قطن لا من غيره. تبسط على بعضها. تبسط على بعضها، أي حال التكفين تجعل ثلاثة أثواب فوق بعض. معنى قولنا ثوب يعني قطعة قماش. الآن في عرفنا أصبح هذا الذي يلبس يسمى ثوبا، هذا ليس ثوبا عند العرب قديما، هذا يسمونه قميص. إذا قلنا قميص فهو هذا، هذا يسمى قميص. المراد بالثوب هو قطعة الخام، القطعة متر مترين ثلاثة، هذا هو الثوب إذا أطلق في لسان العرب قديما. عندما نقول كفن في ثلاثة أثواب أي في ثلاثة قطع تجعل بعضها فوق بعض ويجعل بين كل قطعة وأخرى حنوطا. نعم. ويوضع عليها مستلقيا، أي يوضع على فوق الثلاث مستلقيا على ظهره. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، يعني أنه إذا جعل عليها فإن لي الثوب الذي جعل عليه أربعة أطراف، طرفان علويان وطرفان سفلان، والعلويان أحدهما أيمن والآخر أيسر، والثاني أيمن والسفليان أحدهما أيمن والآخر أيسر، ماذا تفعل؟ يقول المصنف: يرد الطرف من الجانب الأيسر أي السفلي على شقه الأيمن، ثم الطرف الأيمن على الأيسر، وهكذا، ثم العلوي، يبدأ بالسفلي ثم يأتي بالعلوي الأيمن ثم الأيسر وهكذا. قال: ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، أي الأثواب الثلاثة كلها كذلك. نعم. والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن. نعم. وأما الأنثى ففي خمسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: كفنها في خمسة أثواب. إزار الإزار يعني الثوب، الرجل الثوب يستر به كامل جسده، أما المرأة لا، فالثوب الأول يغطى بها الجزء السفلي من جسدها من السرة فما دون. وخمار، والخمار يفصل على هيئة خمار فيغطى به جزءها العلوي لكن يكشف وجهها ويغطى بها الجزء العلوي أي نصف العلوي. وقميص، قميص مثل الثوب هذا لكن يكون واسعا أسهل في تلبيس الميت، وتكفن في قميص، هذا هو الثالث. ولفافتين، ولفافتين، الرجل له ثلاث لفائف أما المرأة فلها لفافتين. وهذه فائدة: إذا كانت المرأة ستسجى في قبرها ثم بولغ في سترها فإن سترها في حياتها أولى. خمس ثياب: قميص وإزار وخمار ولفافتان، فمن باب أولى في الحياة. ولذلك كل من كانت أتم سترا في حياتها كلما كانت، نرجو إن شاء الله من باب المطابقة، أن تكون مستورة في الآخرة عن ذنوبها بإذن الله عز وجل. نعم. والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة. نعم. قال: وأما الصغير، والصغيرة والصبي يعني اللي هو الذكر، فيكفن في ثوب واحد يكفي، ويباح في ثلاثة وليس سنة. نعم. والصغيرة في قميص ولفافتين. نعم. لأنها دون البلوغ فلا يأتي، فلا يلزم أن يأتي لها إزار ولا خمار. ويكره التكفين بشعر، يكره التكفين بثوب من شعر، وإنما يكفن بثوب من قطن هو السنة، أو ما يكون مقام القطن كبولستر بعض هذه الأقمشة التي تكون من نايلون. لماذا يكره من الشعر؟ لأن الشعر يعني أولا له كلفة ومبالغ مالية، ولأنها كانت من لباس العربي قديما ولم يفعله السلف، فدل على أن تركه حينئذ لمعنى. نعم. وصوف كذلك لم يفعله أحد من السلف، وهو من يسمونها سنة الترك، في قاعدة عند الأصوليين يسمونها المتروك أي سنة الترك، وهي نوعان: ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها، وترك المسلمين لها في عهد الصحابة والتابعين، وهي العصور المفضلة. نعم. ومزعفر ومعصر. نعم. لأنه منهي الحي عن لبسه، ما في باب أولى، يكره للميت. ومعصفر، ومعصفر كذلك. نعم. ومنقوش، لأنه ثوب زينة فلا يناسب الميت أن يكفن به. ويحرم بجلد وحرير ومذهب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعه عن الشهيد، شهيد المعركة، فدل ذلك على أنه يحرم دفنه به، مع أن صلى الله عليه وسلم أمر بدفنه بثيابه من غير إزالة للنجاسة أو للدم النجس، فدل على أن نزعه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلد عن الشهيد لأنه واجب نزعه. وأما الحرير فلأنه مال له قيمة، فوضعه مع الميت غير مناسب، إتلاف للمال، ولربما كان كبرا من أوليائه وتكبرا، ولأن الحي الذكر يحرم عليه لبس الحرير. والمذهب كذلك لأنه إتلاف مال وقد نهينا عنه. فصل: والصلاة عليه فرض كفاية. شرع المصنف في هذا الفصل بالحديث عن الصلاة على الميت، فقال: والصلاة عليه أي على الميت فرض كفاية، لأنه مما يتعلق بتشيع الميت. وتسقط بمكلف ولو أنثى. نعم. قوله وتسقط بمكلف يدلنا على أن من صلى على الميت ولو مر ولو شخصا واحدا ذكرا كان أو أنثى فإنه يسقط الوجوب عن باقي المسلمين، يسقط الوجوب عن باقي المسلمين حين ذاك ولا يأثمون. وقوله بمكلف يدلنا على أن من كان دون سن التكليف تصح صلاته لكن لا يسقط الوجوب به، لأنه ليس واجبا عليه فلا يسقط الوجوب عن غيره. هذه قاعدة عند أهل العلم، لا يسقط الوجوب إلا من كان من أهل الوجوب، هذه قاعدة في كل ما كان من الواجبات الكفائية. وشروطها ثمانية. أي وشروط الصلاة التي تكون فرض كفاية، لا شروط صحة الصلاة، فإن بعض هذه الشروط مثل التكليف تصح ممن دون التكليف وكان مميزا لكنه لا يسقط به الفرضية. نعم. النية. النية فلا بد، لأنها عبادة لا بد فيها من النية. والتكليف. والتكليف وهو البلوغ والعقل، إذا وجد سقط الواجب، إذا فقد البلوغ مع وجود التمييز صحة الصلاة لكن لم يسقط بها الواجب. واستقبال القبلة. واستقبال القبلة لأنها صلاة والصلاة يجب أن يستقبل فيها القبلة. وستر العورة. وستر العورة كذلك لأنها صلاة. واجتناب النجاسة. لأنها صلاة كذلك. وحضور الميت إن كان بالبلد. طيب هذه مسألة أريدكم أن تنتبهوا لها. العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن مسألتين أشار إليهما المصنف في هذه الجملة. المسألة الأولى أن العلماء يقولون قاعدة وهي أن الجنازة للمصلين كالإمام للمأمومين. ومعنى ذلك أنه كما أنه لا يصح صلاة المأمومين إلا أن يكون الإمام حاضرا فكذلك يصح الصلاة على الجنازة إلا أن تكون حاضرة. هذا واحد، فلا بد أن تكون حاضرة فينظر إليها. أليس الإمام مر معنا في كتاب صلاة الجماعة قلنا إنه لا بد أن ينظر إليه أو وألا يكون بيننا وبين الإمام أو من ينظر للإمام فاصل كطريق ونحوه. مثل الحكم مع الجنازة، لو كان بين المصلين وبين الجنازة جدار لا يصح الصلاة عليها، بل لا بد أن تكون مثل الإمام. هذه قاعدة، وهذا معنى قوله وحضور الميت أي وحضور الجنازة المتوفى. هذا واحد. من الأحكام كذلك أن العلماء يقولون لا يجوز أن يتقدم المأمومون على الإمام، وهذه القاعدة نحتاجها كثيرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الزائرين للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكونون قد سكنوا من الجهة الجنوبية فيبادرون إلى الصلاة فيصلون أمام الإمام، وقد نهينا عن التقدم على الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ومنها التقدم عليه فلا يتقدم على الإمام. طيب، وكذلك الجنازة لا تتقدم عليها، ما يصح أن تصلي وأنت أمام الجنازة بل تكون خلفها، لا بد أن تكون خلفها، إلا عند من قال من أهل العلم أنه يجوز التقدم على الإمام عند الحاجة، والحاجة هي حاجة إدراك الجماعة ولا يمكنه الوقت أن يدرك الجماعة لزحام فيجوز التقدم حين ذاك، ومثله يقال في الجنازة إذا أخر كما وجد في المسجد الحرام. هذه المسألة. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي حضور الميت. المسألة الثانية قوله إن كان بالبلد، هذه مسألة مهمة وهي الصلاة على الغائب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب وهو النجاشي رضي الله عنه ورحمه، فإنه لما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن هذا يدل على الصلاة على الغائب، لكن من الغائب الذي يصلى عليه؟ الذي مشى عليه فقهاء ومنهم المصنف أن كل ميت تجوز صلاة الغائب عليه، كل ميت يجوز صلاة الغائب عليه بشرط واحد وهو ألا يكون حاضرا في البلد، لم يكن يصلى عليه في البلد. هنا المدينة أصبحت كبيرة نوعا ما وليست من أكبر المدن لكن كبيرة نوعا ما، طبعا لا يصلى في المدينة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الموتى، لكن لنقول مدينة أخرى، لنقول الرياض مثلا، الرياض كبيرة، لو صلي على الميت في طرفها وبين طرفها والآخر ربما 60 كيلا، لا نقول إن من في طرف المدينة يصلي عليه غائب، لا يجوز الصلاة على الغائب إذا صلي عليه في البلد. متى يصلى عليه؟ إذا صلي عليه في بلد أخرى، وهذا معنى قولهم الصلاة على الغائب وهي جائزة. نعم. وإسلام المصلي نعم لأنها عبادة فلا بد من إسلام المصلي والمصلى عليه. نعم، وهذه سبقت أيضا أن المصلى عليه إذا كان كافرا لا يصلى عليه. وطهارتهما ولو بتراب العذر، طهارة المصلي لأن الصلاة لا بد فيها من طهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والصلاة مطلقة فتشمل حتى صلاة الجنازة لأنها نكرة في إثبات، والنكرة في إثبات تعم عموم أوصاف. والطهارة الثانية هي طهارة المصلى عليه وهو بالتغسيل. قوله ولو بتراب، هذه فائدة لم يذكرها هناك في التغسيل، وهو أن الميت إذا لم يمكن تغسيله إما لفقد الماء أو للضرر الميت به بأن يكون محروقا فإذا غسل بالماء تقطع، أو لعدم وجود المباشر، كيف أن يموت رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال، قال العلماء فتيمم، هكذا قالوا. رد عليهم بعضهم قالوا لا تيمم، ولا ييمم الرجل إذا كان عند النساء. لما؟ بالعقل. لماذا؟ لأنه يمكن تعميمه بالماء، تأتيه بصنبور الماء حنفية الماء ثم تسكب عليه، ولذلك قال رد بعضهم على بعض قالوا إن هذا ليس عذرا أن يموت الرجل عند النساء أو النساء عند أو امرأة عند الرجال، لأنه يمكن تعميمه بسكب الماء عليه، هكذا قالوا، والأمر مرده إلى المغسل. نعم. وأركانها سبعة. عبر المصنف هنا عن أركان عن أفعال الصلاة بالأركان، بينما عبر صاحب المنتهى ابن النجار الفتوحي المصري بأنها واجبات، وتعبير الفتوحي أدق، لأن أغلب المذكور هنا إنما هي واجبات وليست أركان، لأن الركن لا يسقط مطلقا بينما الواجب يسقط. لماذا؟ لأن أغلب الأفعال التي سيأتي ذكرها قد جاء في حديث عائشة أن المسبوق إذا فاتته لا يلزمه الإتيان بها، وسأذكرها بعد قليل إن شاء الله. نعم. أركانها سبعة. القيام في فرضها، يجب القيام لأنها صلاة، فيجب القيام إذا كانت فريضة، وأما إذا كانت نافلة فليس القيام واجب. كيف تكون نافلة؟ أن يكون قد صلى عليك عليها قبلك شخص آخر. والتكبيرات الأربع. نعم. التكبيرات الأربع ذكر المصنف أنها واجبة من واجبات الصلاة، ويجوز الزيادة عليها إلى خمس وست وسبع. نعم. وقراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في الصلاة تماما، وسيأتي صفتها بعد قليل. والدعاء للميت، بل هو آكد الأركان الدعاء للميت، آكد أركان وأفعال الصلاة على الجنازة الدعاء للميت، لأن الأصل المطلوب منه من الصلاة إنما هو الدعاء على الميت. والسلام، والسلام أي من الصلاة، وسيأتي صفته. والترتيب، والترتيب بين هذه الأفعال التي تقدم ذكرها. لكن انظر لا. نعم. تفضل. نعم. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن بعض هذه الواجبات تسقط. كيف؟ لو دخلت مع الإمام وهو في التكبيرة الرابعة، ففي هذه الحالة تقرأ الفاتحة والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بها مباشرة، فإذا سلم الإمام أنت مخير بين أمرين، إما أن تسلم معه ولا يلزمك الإتيان بالتكبيرات التي زادت عن ما أدركته مع الإمام، وقد جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا، ولك أن تأتي بها فتكون قضاء، لكن إن أتيت بها قضاء فمن شرطها أن تكون قبل رفع الجنازة، لأن الجنازة للمصلين كالإمام للمأمومين، فإذا رفعت فتسلم مباشرة. وبناء عليه ففي الحرمين المكي والمدني، لأن الجنازة ترفع مباشرة ثواني قليلة ثم ترفع، فمن حين يسلم الإمام سلم معه ولو كنت لم تدرك إلا تكبيرة أو تكبيرتين، لأن في الغالب أنه لا يمكنك أن تأتي بالتكبيرات الأخرى قبل رفعها. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. نعم. بل العلماء يقولون يجوز بعد الأولى، يجوز من الأولى أن تأتي بجميع الأفعال، كلها جائز. نعم. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة. نعم. قوله أن ينوي واضح، النية سهلة، ثم يكبر فيقول الله أكبر مع رفع اليدين، ويقرأ الفاتحة وجوبا كما تقدم، ثم يكبر بأن يقول الله أكبر مع رفع اليدين لفعل عمر وابنه رضي الله عنهما، ثم يكبر يقول الله أكبر. نعم. قلناها. ويصلي على محمد كفي التشهد، قوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على محمد كفي التشهد، نستفيد منه أمرين. الأمر الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة لها صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الإجزاء هي اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، هذه صفة الإجزاء. وأما صفة الكمال فهي الصلاة الإبراهيمية بأي صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها تذكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيغ. لماذا قلنا إنها أفضل الصيغ؟ أمس ذكرت القاعدة نسينا، هي أصحها إسنادا. إن قلت اللهم على آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يجوز، وقد وردت في بعض ألفاظ الحديث، لكن أصح الألفاظ ما ذكرت لك. نعم. ثم يكبر. نعم. ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه. نعم. ثم يدعو للميت بأي دعاء إن شاء، بنحو أي إن شئت اللهم ارحمه اللهم اغفر له، ولكن أكمل الدعاء ما ورد في الأثر. نعم. ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، وهذا الرابعة، ويقف قليلا لا يقول شيئا، ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. نعم. قول المصنف ويسلم وجوبا السلام، قول المصنف وتجزئ واحدة، الحقيقة أن التعبير بالإجزاء فيه نظر، بل إن المشروع إنما هو واحدة، وأما الزيادة على الواحدة فجمهور أهل العلم على عدم مشروعيتها، لأنه روي لكن لا يثبت الحديث. قال أحمد لا يصح الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة ولكن ثبت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سلموا تسليمة واحدة. قال أحمد ولا أعلم أن أحدا من الصحابة سلم أكثر من تسليمة. ولذلك قال بعض السلف وهم عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 180 أو 181 قال إن من سلم تسليمتين فإنه جاهل أي بالسنة. ولذلك فإن الجمهور كأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله ومالك والشافعي في إحدى قولي أصحابه وأحمد على أن الجنازة يسلم لها تسليمة واحدة. إذن فقوله وتجزئ واحدة الأولى أن يقول والأفضل واحدة وليس وتجزئ واحدة وإنما الأفضل، لأن الثانية إنما قلنا مراعاة لخلاف يعني الشافعي أنه جائزة لكن الأفضل أن تكون واحدة. قوله ولو لم يقل ورحمة الله أنه يجزئ أن يقول السلام عليكم لكن الأفضل أن يكون معها ورحمة الله، عبارة المؤلف فيها بعض النقص. نعم. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم. نعم. بعد ذلك انظر معي، الميت إذا دفن فيجوز الصلاة عليه بعد دفنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن يقولون انعقد الإجماع على أنه لا بد له من أمد، والدليل على هذا الإجماع إجماع قولي وإجماع فعلي. للإجماع على أنه لا يصح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه أي صلاة الجنازة نقصد، فالإجماع منعقد على أنه خلاص انتهى الوقت، وبناء على ذلك فالعلماء يقولون لا بد له من أمد. بحثنا في السنة فوجدنا أن أكثر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد دفنه على أم سعد رضي الله عنها التي كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبرها بعد شهر كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات فصلى على قبرها. وقوله على شهر نقول هذا على سبيل التقريب، لأن أغلب المقدرات عندنا تقريبية لا تحديدية، بعض المقدرات تحديدي وبعضها تقريبي، أغلبها تقريبي إلا أشياء معينة تحديدية مثل نصاب الزكاة وغيرها أو بعض أنصبة الزكاة، وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد. ولذلك قال المصنف إلى شهر وشيء أي لو زاد شيئا قليلا يوم أو يومين فهو معفو عنه. نعم. فصل. ويحرم بعد ذلك أي بعد هذه المدة لانعقاد الإجماع عليه. نعم. فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم. شرع المصنف في تشيع الجنازة ودفنها وقال إنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. نعم. لا يلزم فيه النية لأنها ليست عبادة محضة وإنما هي تبع للتغسيل، التغسيل عبادة لأنها في ذاتها رفع للحدث، وأما الحمل والدفن والتكفين فيجوز أن يأتي كافر فيقوم بهذا الفعل فتسقط به. ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل. نعم. انظر معي، أفعال القرب نوعان، هناك من أفعال القرب ما يحرم أخذ الأجرة عليه، وهناك أفعال قرب يكره أخذ الأجرة عليه. أما أفعال القرب التي يحرم أخذ الأجرة عليها فهو ما تمحض طاعة مثل الأذان والصلاة والقضاء وتعليم القرآن، وحيث قلنا إنه يحرم أخذ الأجرة فإنه يجوز أخذ الجعل ويجوز أخذ الرزق، والتحقيق عند العلماء أن الأجرة تجوز عند الحاجة العامة وأما غير ذلك فلا يجوز. وأما الطاعات التي ليست محضة كتغسيل الميت وتكفينه ونحو ذلك فإنه يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن من أخذ الأجرة عليها لكن مع الكراهة، لأن أخذ الأجرة عليها ينقص الأجر كما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلث أجرهم. فالجهاد عبادة لكنها ليس محضة، فجاز أخذ العوض عليه وهو الغنيمة لكنه ينقص الأجر. نعم. وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها. نعم. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والقرب منها أفضل. نعم. لأجل الوعظ. نعم. ويكره القيام لها. طيب، مسألة القيام للجنازة انتبهوا معي، هذه مسألة دقيقة ورد فيها حديثان بعض الناس قد يشكر عليه هذه الحديثين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن القيام للجنازة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا إذا مر بالجنازة، فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ نقول هذه من المسائل التي نفرق فيها بين الابتداء والاستدامة، فأما ابتداء القيام لأجل الجنازة أو الجنازة فإنه مكروه ونحمل عليه الحديث إذا رأيت جنازة لا تقم لأجلها. وأما إذا كنت قائما ومر عليك بالجنازة فلا تجلس حتى تذهب عنك. هذا هو الذي جمع به محقق أهل العلم في المسألة، ومن أجود من جمع بهذه الطريقة هو الذي عليه فقهاؤنا وبين الأدلة فيها ابن رجب في شرحه للبخاري والمسلم بفتح الباري، وهذا هو كلام فقهاؤنا، فيفرقون بين الابتداء والاستدامة. ولذلك العلماء عندهم قاعدتان متناقضتان شكلا لكن مضمونا هي مختلفة الحال. تارة يقولون الابتداء كالاستدامة، وتارة يقولون الابتداء ليس كالاستدامة. هذه لها مسائلها وتلك لها مسائلها. هذه من المسائل المتعلقة بحكمنا بالقاعدة الثانية، وهو أن الابتداء ليس كالاستدامة. نعم. ورفع الصوت معها، أي مع الجنازة، ولو بالذكر والقرآن، ولو بالذكر والقرآن، لأن هذا منهي عنه وقد اتفق الفقهاء على المنع منه، وقد جاء أن كثيرا من السلف أنكر ذلك. وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد. نعم، يعمق بأن ينزل سفلا ويوسع طولا وعرضا. وقوله بلا حد أي ليس لنا حد، فيختلف اختلاف البلدان، قد يكون مترين وقد ثلاثة وقد يكون أكثر. ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني أقل ما يكون فيه العمق ما يكفي ما يمنع السباع من الوصول إلى جثة الميت، وكذلك إلى ظهور الرائحة فيتأذى بها الناس. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار. نعم. قوله وكره إدخال القبر خشبا، لأنه جاء عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون أن يدخل في القبر حديدة أو ما مسه النار، وهذا يدلنا على كراهة ذلك. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره أن يوضع تحت الميت شيء، وهذا كله يدلنا على أنه يكره إدخال القبر خشبا أو ما مسته النار. مسته النار مثل ماذا؟ من الأمور المعاصرة الإسمنت، فإن الإسمنت يطبخ فيكون مما مسته النار، وهكذا مما يمسه النار. ووضع فراش تحته. نعم، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه نهى عن ذلك أو كره ذلك. وقد جاء أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، لا فراش ولا وسادة، وهذا مكروه، ولم نقل إنه محرم، لأنه جاء أنه فعل ببعض الناس. نعم. وسن مخدة تحت رأسه. نعم، وسن جعل مخدة تحت رأسه، وكذلك عفوا ليس سنة، وكره جعل مخدة تحت رأسه، وكره جعل مخدة تحت رأسه لحديث أبي موسى الأشعري. نعم. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخلتم الميت القبر فقولوا على بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويجب أن يستقبل به القبلة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي قبلتكم أحياء وأمواتا، فواجب استقبالها في الصلاة وهو المقصود بالحديث، وتكون واجبة عند الدفن. ويسن على جنبه الأيمن. نعم، من باب حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب. ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. نعم، يحرم دفن اثنين في قبر واحد ولو كان أحدهما محرما لآخر أو كان كلاهما رجالا، يحرم دفنهما، لأن هذا من باب إيذاء المسلم بدفن آخر معه، بل يكون لكل شخص معه. وذلك قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه. ما الفرق بينهما؟ دفنه معه أن يدفنان معا، وأما دفنه عليه فهو أن يدفن ثم يجعل فوقه وبينهم تراب. لماذا؟ لأن للعلو حكم القرار، أو أن يدفن ثم ينبش ويجعل في نفس القبر، هذا ممنوع. لكن متى يجوز الدفن في نفس القبر وهو الذي يفعل في كثير من المقابر عندنا هنا في المدينة وفي غيرها؟ نقول يجوز الدفن في نفس القبر إذا بلي الميت جاز الدفن فيه، فيحفر القبر مرة ثانية ويدفن فيه شخص آخر، فالقبر إذا بلي دفن. ولكن متى يعرف أن القبر اندرس وقد بلى الميت؟ بعضهم يقول 30 سنة وبعضهم يقول أقل، والحقيقة أنه يختلف من حال إلى حال. وعندنا هنا في المدينة كيف يعرف بلا الجسد؟ بأن يقوم المشرفون على المقبرة برفع القبور، فبعضهم يبلى بسرعة وبعضهم يبلى في مدة أقل، وأرض المدينة ربما تأكل الأجداث بسرعة ربما، ولذلك تبلى الأجساد فإذا بلي المرء في قبره جاز حينئذ أن يدفن آخر في نفس القبر. نعم. ويسن حث التراب عليه ثلاثا ثم يهال. نعم، جاء فيه حديث عند ابن ماجة بهذا النص، يهال أي يهال الكبر كله، يهال التراب كله. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. نعم، عندنا مسألة تسمى التلقين. قول المصنف واستحب الأكثر يدلنا على أن المسألة فيها خلاف، وسأذكر خلاف بعد قليل. ما معنى التلقين؟ يعني أن الميت إذا مات ودفن في قبره فيقف شخص عند رأسه ويقول له قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا قالوا بالتلقين هذا؟ قالوا بالتلقين لأنه الآن يسأل، وقد جاء في الأثر أنه يسمع الناس عند يسمع خفق نعالهم، فيكون بعد الوفاة مباشرة. وهذا الفعل قال أحمد كان يفعله أهل الشام، أي علماء الشام، ولم يفعله غيرهم، يقصد من التابعين الذين أدركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلى من عرف عنه أنه كان يفعل التلقين إنما هم أهل الشام. قول المصنف استحب الأكثر أي من المتأخرين، وأما منصوص أحمد والمتقدمين من أصحابه فلم يستحبوه وإنما أباحوه، قالوا إنه مباح فقط، هو مباح فقط. وهذا هو الصحيح، أن تلقين الميت مباح، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. تلقين الميت بعد دفنه مباح وليس مستحب، لأننا لا نجعل المستحب إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، ولم ينقل عن أصحابه، وإنما نقل عن التابعين المتبعين للأثر من أهل الشام أو من أهل مكة والمدينة أو العراق وغيرهم ممن أدركوا الصحابة. والنظر قد يحتمله، ولذلك نقول هو مباح، فالصواب الذي يقابل قول الاستحباب الإباحة، والظاهر أن المصنف هو الذي يميل إليه الإباحة لا الاستحباب، لكن لا يرفع صوته وإنما يتكلم بصوت يسير بعد دفنه، يقف عند رأسه ويقول قل لا إله إلا الله أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مباح ليس محرم وليس بدعة. قال أحمد فعله أهل الشام وسكت عنه. نعم. وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش قبر ابنه إبراهيم بالماء، ورفعه قدر شبر ليعرف أنه قبر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عن شبر. ويكره تزويقه وتجصيصه. طيب، قبل أن نبدأ بهذه الجزئية أريدك أن تعرف مسألتين قبل أن أبدأ. المسألة الأولى أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يطلقون لفظ الكراهة على معنيين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه، ويطلقون الكراهة كراهة التنزيه على معنيين، كراهة التنزيه الشديدة وكراهة التنزيه الخفيفة التي يسميها الأصوليون بخلاف الأولى. وهل هناك فرق بين نوعي الكراهة الشديدة والخفيفة؟ طريقتان لأهل العلم، ذكر ابن السبكي في جمع الجوامع إلماحة للفرق بينهما، والمعتمد عند فقهائنا الفرق بين كراهة التنزيه الشديدة وكراهة التنزيه الخفيفة التي هي خلاف الأولى. هذا ما يتعلق بأنواع الكراهة الثلاثة. والسبب أن العلماء أحيانا يطلقون الكراهة ويعنون بها كراهة التحريم، قيل لأن ما ثبت دليله بنص قاطع فيجزمون فيه بالتحريم، وما ثبت دليله بنص محتمل يقولون من باب الورع بالكراهة، وقيل غير ذلك. ومما قيل في ذلك ما جاء عن محمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما وعلى جميع علماء المسلمين، أنه كان في باب الآداب الذي يسميه الحنفي بباب الكراهة إذا عبر بالمكروه فيعني المحرم، فما كان من باب الآداب المعتادة كالأفعال فيطلق المكروه على فيطلق الكراهة على التحريم، كذا ذكر فقهاء الحنفية. لما قلت ذلك؟ لأن الأوائل قد يسمون الشيء مكروها فيتبعهم الأواخر عليه، بينما مراد الأوائل بالكراهة كراهة التحريم قبل استقرار المصطلح على أن الكراهة إنما يقصد بها كراهة التنزيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بعض الأمور قد تكون مكروهة من وجه ومحرمة من وجه، وعدم تبيين ذلك يعد غلطا، وهذا الذي سأبينه بعد قليل. فإن بعض الأفعال التي أوردها المصنف هو وغيره من الفقهاء يقولون إنها محرمة إذا كانت كذا. نبدأ. نعم. ويكره تزويقه. نعم، قوله يكره تزويقه أي تزويق القبر، تزويقه أي تجميله. هذا التزويق ما لم يكن فيه بعض الأمور المحرمة، فإن تزويقه بالإنارة محرم وهو نوع من التزويق، وسيذكره المصنف بعد قليل، فقد ذكر أن التزويق بالإنارة محرم، جعل السرج. كذلك التزويق بالبناء عليه سنذكره بعد قليل، كذلك التزويق بالذهب والفضة كل ذلك محرم، وإنما المقصود بالتزويق التجميل ليكون قبر الميت متميزا عن قبر من بجانبه، فإن الناس سواء في القبور، لا ينفع تزويقه عند الله عز وجل جناح بعوضة، فالأولى أن يتواضع الميت في دفنه وفي قبره. فلما نهينا أن يكون كفنه غاليا فمن باب أولى ألا يكون قبره مزوقا. إذن التزويق نوعان، منه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم، والمحرم ما يكون فيه أمر ممنوع كذهب وفضة أو إنارة أو أن يكون فيه بناء ونحو ذلك من الأمور. نعم. وتجصيصه وهو وضع الجص عليه، وهذا مكروه، وقد ورد به النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر، وسيأتي مزيد تقسيم حالة التجصيص بعد قليل. وتبخيره وهو التطيب له وتقبيله. نعم، تقبيل القبر له حالتان، الحالة الأولى تقبيره من باب البكاء والتأثر، فإن بعض الناس إذا مات ميته قبله وقبل قبره، نقول تقبيل الميت جائز، أما تقبيل قبره فليس بمشروع، مكروه. انظر، التقبيل للقبر يكون حراما، متى؟ قالوا إذا كان بقصد التعبد والتعظيم للقبر، إذا نهينا عما دون ذلك من الأمور بالقبر فمن باب أولى تعظيمه بالتقبيل فإنه يكون منهيا عنه. إذن التقبيل مكروه إذا كان من باب الشفقة، من باب البكاء، من باب الرحمة، وأما إذا كان من باب التعظيم للقبر فلا شك أن ذلك محرم وقد نصوا عليه صراحة. نعم. والطواف به؟ نعم، الطواف بالقبر مكروه ومحرم، يكون محرما إذا قصد التعظيم أو العبادة، كالتقبيل إذا قصد به التعظيم والعبادة فإنه محرم ويجب أن لا يكون فيه خلاف، بل قد حكي الإجماع على أن الطواف بغير الكعبة عبادة حرام محرم. لكن متى يكون مكروها؟ المكروه أن تطوف به كالعادة، مثل العادات، لكي لا يظن الجاهل أنك تفعل ذلك عبادة. بعض الناس قد يفعل بالقبر، يدور عليه لعادة منه، يفعل شيئا معينا كأن يكون يقرأ قرآنا أو شيئا، أو يفعل شيئا معينا، فحينئذ نقول إنه يكره ذلك لكي لا يظن الجاهل أنك تفعل عبادة. لكن إذن الطواف المحض مكروه، الطواف بقصد العبادة أو التعظيم حرام بإجماع، حكاه اثنان أو ثلاثة من أهل العلم إجماعا بلا خلاف، ويحمل كلامهم هناك على كلامهم هنا. نعم. والاتكاء إليه. نعم، الاتكاء عليه لأن فيه عدم مناسب وإذاء الميت. والمبيت وهو النوم في المقبرة. والضحك عنده. نعم، لأنه لا يناسب الخشوع. والحديث في أمر الدنيا كذلك. والكتابة عليه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عن القبر، وحملنا النهي عن الكتابة على الكراهة دون التحريم لأجل الإجماع الفعلي، فإنه يوجد في قبور المسلمين من القرن الثاني الهجري، بل ربما في أواخر القرن الأول، وهي موجودة في مكة إلى الآن، شواخص قبور كتب عليها أسماء بعض التابعين، فدل على أن الإجماع الفعلي على الجواز، فهو يكون أن حمل النهي على نهي الكراهة لا على نهي التحريم. الإجماع كيف يكون ناسخا؟ لا يكون ناسخا في ذاته، شوف، الإجماع يكون صارف ومخصص وناسخ، ليس بنفسه، وإنما يكون دالا على دليل ناسخ ومخصص ومقيد أيضا كذلك، فهو من مثابة الكاشف لا أنه كذلك. نعم. والجلوس عليه كذا كما والبناء تقل. والبناء على القبر نوعان، انتبه معي، وهذا مراد الفقهاء، بناء القبر مكروه، البناء على القبر محرم، انظر الفرق بينهما، بناء القبر مكروه. في بعض القبور يجعل الناس بناء فيه بمثابة البلوك، فيجعل هذا البلوك في داخل القبر، نقول هذا جائز لكنه مكروه، وهو موجود عندنا في بعض المناطق، لأن تلك البلد تربتها رمل ولا يمكن ثبات التربة، فنجعل مثل ذلك من هذا البناء على جوانب القبر لكي لا ينسكب الرمل على الميت، هذا يسمى بناء القبر، أي ما دون الأرض، فهذا مكروه وترتفع الكراهة للحاجة، مثل من تكون أرضه رملية أو طينية. الحالة الثانية البناء فوق القبر، هذا محرم، ليس كلامي وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن البناء على القبور، نهى الرسول، نهى عن البناء على القبور، وأمر علي رضي الله عنه ألا يرى قبرا مشرفا إلا سواه، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا كلام ليس زيد ولا عمرو، ليس الإمام مالك ولا الإمام أبي حنيفة ولا كلام الإمام الشافعي ولا أحمد، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه. فلما نهى وجاء الحديث الآخر مؤكد على على على على هدم وتدارك وإتلاف المال الذي جعل في البناء، فدل على أن البناء على القبر محرم، ولا يسع مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وكل قول يخالف قول صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم فهو محرم. فإن قلت هل بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ماذا تقولون؟ أنا أقول لا. وأن تقول ماذا؟ نعم أنا أقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بعد البناء. في فرق بين أن يوضع بعد البناء وبين أن يبنى عليه، فرق بين الثنتين. لأنه قلت لكم قبل قليل أليس للهواء حكم القرار، فلما كان في مكان ودفن فيه فأصبح الهواء في حكمه، لكن إذا دفن تحت بناء فالبناء صحيح فباقي، وهذا هو الحكم انتهت. وهذا كلام فقهائنا والعلماء جميعا، ومن فصل ذلك وبينه الشيخ تقي الدين أيضا في شرح العمدة وغيرهم من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبره وإنما دفن تحت بناء، وهذا جائز. ففي فرق بين الحالتين، انتبه الفرق بين الحالتين. إذن البناء على القبر لما التبس على بعض المتفقهة عدم التفريق بين الحالتين قالوا كيف نعارض هذا بذاك، نقول القاعدة سهلة. ولذلك حتى الأوقاف من بنى مسجدا لا يجوز له بعد البناء وانقضائه أن يبني في العلو بيتا، ما يجوز له ذلك. لكن لو بدأ الابتداء في السفل مسجد وفي العلو بيت يجوز، لأن الهواء حينئذ أصبح له حكم منفصل عن القرار. وأما في الحالة الأولى فإن للهواء حكم القرار، لأن الوقف الأول شمل الهواء والقرار. نعم. والمشي بالنعل إلا لخوف بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. والقاعدة عندنا أن كل مكروه تزول كراهته عند الحاجة، والشوك حاجة. نعم. ويحرم إسراج المقابر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين عليها السرج. والدفن بالمساجد، وهذا من التزويق كذلك. وفي ملك والدفن الغير. بالمساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهي موقوفة، ومن دفن في مسجد فإنه يجب نبش ذلك القبر. نعم. وفي ملك الغير، وفي ملك الغير كذلك يصح بضم الميم ويصح بكسرها، لأنها أرض مستحقة. وينبش، وينبش كذلك. والدفن بالصحراء أفضل، أفضل من أن يدفن في البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن في البقيع، والبقيع هذه كانت خارج المدينة. شوف خارج المدينة، والآن جدارها قريب من جدار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه بعيدة، فالبلد كبرت جدا. نعم. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها. نعم. وأخرج النساء من ترجى حياته. نعم. فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى لو أن الحامل قد ماتت فنقول إن بطن ما في بطنها له حالتان. الحالة الأولى أن نعرف موته فلا نشقه، وإنما نبقيه في بطنها فتدفن وحملها في بطنها. الحالة الثانية أن تعرف حياته، فإذا عرفت حياته فإنه نفعل هذا بهذا التدريج. الحالة الأولى أن نأتي بالقوابل ليضغطن على بطنها ليخرج الحمل من مخرجه، فإن لم يمكن إخراجه فهل يشق؟ فيه قولان لأهل العلم، وقد حكى أيضا أبو إسحاق السيرازي في المهذب الوجهين. الذي مشى عليه المصنف أنه لا يشق بطنها بل تبقى لاحترام الميت، ولأن حياة الجنين غير مستقرة. لكن إن خرج ولو بعضه، وهذا معنى قول وإن خرج بعضه حيا، ولو خرج ولو بعضه حيا، فحينئذ يجوز شق البطن لإخراج الباقي، لأنه قد ثبتت الحياة. نعم. فلا يشق البطن ويبقر إلا لما تيقن وهو حياة الجنين. نعم. فصل. تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام. نعم. أما تعزية المسلم فإنه سنة، وقد جمع ابن عساكر جزءا مطبوعا من أكثر من 10 سنين، بل أكثر من 20 سنة، في فضل تعزية المسلم لأخيه. ومما ورد في ذلك ما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مسلما كساه الله حلة من حلل الجنة. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مسلما كان له مثل أجره. وقوله إلى 3 أيام، الدليل على التحديد بالثلاث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير ذي زوج فوق 3 أو أي فوق 3 أيام. فهذه 3 أيام هي حد ونحن نعلم أن الشرع قد جعل الحكم للمتناظرات، فنظرنا لأقرب حد حده الشرع في الوفاة فوجدناها 3 أيام، فيجوز التعزية حينئذ لثلاثة أيام. ومما يتبع التعزية أن الميت يجوز له أن يجلس للعزاء 3 أيام. نعم. فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. نعم، هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أبي أوفى، ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. نعم، قول استجاب الله دعاءك من باب التأمين، فلو قال آمين يكفيه، وقوله رحمنا الله وإياك قالها بعض السلف، وقد نقل جماعة من أهل العلم ومنهم السمعاني والقاضي عياض وغيرهم أن السنة دائما من أراد أن يدعو لغيره أن يبدأ بنفسه، ومنها قولنا رحمنا الله وإياك. نعم. ولا بأس بالبكاء على الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بكى على ابنه لما مات. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. نعم، يحرم الندب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومعنى الندب أن يكون تعديد محاسن الميت مع البكاء، هذا القول الأول. وقيل هو تعديد محاسن الميت بعد الوفاة ولو من غير بكاء، مجرد أن بعد الوفاة كان وكان وكان وكان، هذه تعتبر من النياحة. إذن من النياحة أولا تعداد المحاسن مع البكاء، أو تعديد المحاسن بعد الوفاة مباشرة ولو لم يكن فيه بكاء، وهذا يدل عليه حديث عثمان بن مضعون في الصحيح، وإنما يقول المرء نرجو له الخير، هذا اللفظ الذي جاء في الصحيح كذلك. مما جاء من النياحة ما جاء عن فضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال إن رفع الصوت بالنعي ندب، فمجرد أن يقول يا أيها الناس بصوت عال لقد مات فلان، ليس من باب الإخبار إذا كان الصوت فقط من باب الإعلام، فإنه يكون ندبا كذلك. نعم. والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. نعم، رفع الصوت بذلك أي بالبكاء أو بالبكاء أو بالتحسين، رفع الصوت بذلك بذكر محاسن الميت. وقوله برنة معنى، طبعا ما الدليل على قيد الرنة؟ قيد الرنة أولا أنه جاء أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أغمي عليه، فجاءت زوجه أم عبد الله فصاحت برنة فسمعها، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء، ثم ذكر الحديث الذي سيأتي بعد قليل. وكذلك أيضا جاء حديث وإن كان لا يصح لكنه روي بالمعنى، وهذا قول الرواة، قال إنه روي بالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرنانة، قالوا وإن كان هذا اشتقاق فيه نظر، ومعنى الرنانة هي التي ترفع الصوت وهي النياحة، واللفظ الصحيح أنها لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة. نعم، إذن الرنة ما هي؟ قال الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الصياح بحزن، هو الصياح بحزن، يعني أن يرفع الصوت العالي بنبرة حزينة. نعم. ويحرم شق الثوب. نعم، شق الثوب أي القميص ونحوه. ولطم الخد وهو ضربه. والصراخ وهو رفع الصوت ولو من غير ذكر محاسن. ونتف الشعر. ونتف الشعر يجوز سكون العين وتحريكها، قال أهل اللغة وتحريك العين أفصح. ونشره. ونشره أي نشره من غير جمع، بل يكون شعثا ويكون منشورا، وغالبا لمن كان شعره ذلك كثيرا. وحلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة وغيرها. نعم. وتسن زيارة القبور للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وتكره للنساء، لقول أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فدل على أنه مكروه ليس بمحرم. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. نعم، لأنها لم تقصد الزيارة وإنما مرت عليه، وهذا مثل بعض القرى عندنا يكون، أو قديما قبل أن تأتي الطرق المعبدة كانت بعض الطرق تمر بين القبور، فالمرأة إنما مرت لأجل الطريق ولم تقصد الزيارة للقبور، فحينئذ تمر وتذكر الدعاء ولها أجر. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم، هذا دعاء جمع فيه المصنف بين دعائين أو أكثر، وأوله ثبت في صحيح مسلم والباقي عند أهل السنة. وابتداء السلام على الحي سنة. نعم، ابتداء السلام سنة، ولأن من حق المسلم على المسلم أن يرد السلام، وذاك كان رده واجبا، والابتداء سنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، ورده فرض كفاية، لأنه من حق المسلم على المسلم إذا ابتدأ عليه أن يرد عليه. وتشميت العاطس، وقوله فرض كفاية لأنهم إذا كانوا جماعة فرد بعضهم أجزأ. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته. نعم. ورده فرض عين، فرض عين لأنه ملحق برد السلام. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. نعم، قول المصنف ويعرف الميت زائره يوم الجمعة ورد فيه أثر، هذا الأثر جاء عن محمد بن واسع، وجاء نحو هذا الأثر أيضا عن الضحاك بن مزاحم، ولكن جاء بعض المحققين وهو ابن القيم في كتاب الروح وقال إن تقييد معرفة الميت للزائر بيوم الجمعة إنما هي آثار غير مرفوعة، والأصل أن الأمور الغيبية لا بد فيها من نقل، ولكن إذا نظرنا في مجموع الآثار الواردة يدلنا على أن الميت يعرف زائره في يوم الجمعة وفي غيرها، في يوم الجمعة وفي غيرها، وهذا الذي استظهره ابن القيم. وأما أحمد فقد استدل بالآثار حديث أو أثر محمد بن واسع والضحاك بن مزاحم أنه يعرف الميت الزائر يوم الجمعة ويوم السبت، العموم الأقرب أنه يعرف زائره، وهذا من أنتم تعلمون أن الميت لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور إلا ما شاء الله أن يسمعه، مثل قتل بدر الذين رموا في القليب، ومثل كل ميت بعد دفنه فإنه يسمع خفق النعال وما شاء الله إسماعه. وقد ألف الشيخ محمود الألوسي عليه رحمة الله كتابا سماه الآيات البينات عند على عدم سماع الأموات عند السادة الحنفية، جمع الأدلة من النصوص ومن أقوال الفقهاء من الحنفية وغيرهم على أن الميت لا يسمع إلا ما أسمعه الله عز وجل مما شاء، والأصل عدم السماع. نعم. ويتأذى بالمنكر عنده. نعم، قوله ويتأذى بالمنكر عنده فدلنا ذلك على أنه يجب أن لا يكون في المقبرة بدع، فوجود البدع في المقبرة يتأذى بها المسلم، فعندما أزيل البدع الموجودة في المقبرة مثل البناء والأنوار وبعض البدع كالدعاء والقراءة على القبور وغيرها، فإن هذا من باب نفع الميت، لأن أعظم المنكرات ما لم يشرعه الله عز وجل. ثم قال المصنف آخر جملة وينتفع بالخير، قوله وينتفع بالخير مراده أي أن الحي إذا عمل طاعة سواء كانت تلك الطاعة من العبادات المالية أو من العبادات البدنية ثم أهداها إلى الميت انتفع بها. وعلى هذا قول جماهير أهل العلم من أبي حنيفة ومالك وأحمد، فكلهم يرون أنه يجوز إهداء الثواب للميت، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، الأدلة كثيرة جدا، حتى قال بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين إنها تكاد تصل إلى التواتر المعنوي أنه يجوز إهداء الميت الثواب، تصلي وتهديه الثواب. ما الذي لا يهدى للميت؟ الواجبات. الواجب إذا لم يفعله الميت في حياته فإن الحي لا يقوم به عنه إلا نوعين من الواجبات فقط، الأول الواجبات المالية مثل الزكاة والنذر والحج، غلب فيه المال لأنه عبادة مالية وبدنية فيحج عن الميت ويعتبر الفرض. الأمر الثاني النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أبو داود صاحب السنن هذا في النذر خاصة، فهذا خاص لا يقضى عن الميت من الواجبات البدنية إلا النذر، لأن النذر فيه معنى المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج النذر من مال البخيل، ما عدا ذلك من الواجبات لا تفعل على الميت. وأما إهداء قراءة القرآن وأما قراءة إهداء غيرها من الطاعات فإنه يجوز إهداؤها للميت سواء قبل البدء بالعبادة أو بعد الانتهاء، نص عليه أو ذكره ابن عقيل. أما القراءة عند الميت بعد دفنه بفترة طويلة فيكاد يكون اتفاق بين أهل العلم على المنع منه، إذا دفن الميت وطالت المدة بعد دفنه لا يشرع قراءة القرآن على قبره لأنه لا ينتفع به من جهتين، الجهة الأولى أنه لم يهدى له، ثانيا لو أهدي له فإنه أيضا لن ينتفع به. ما السبب؟ طبعا هو لا ينتفع به لأنه لا يسمع، وما أنت بمسمع في القبور، لكن إنما ينتفع به إذا أهدي له ثوابه، لكن لا ينتفع به لأن ذلك القارئ أخذ أجرة، أغلب الذين يقرؤون في المقابر يأخذ أجرة، فتعجل الأجر في الدنيا ولم يبقى له أجر في الآخرة، فهذا أصلا أنت ليس لك أجر لتهديه لغيرك. وذلك نبه العلماء على هذا الأمر، الذي يؤجر الذي يقرأ مخلصا لله عز وجل ثم يهديه لقريبه ومن يعز عليه. نكون أنهينا بحمد الله كتاب الجنائز، نكمل غدا، كم بقي على الأذان؟ ربع ساعة، نأخذ في 5 دقائق فقط إن كان في أسئلة، نكمل غدا إن شاء الله كتاب الزكاة وما بعدها بإذن الله عز وجل. نعم، أخونا يقول في درس الأمس هل تكرر صلاة العيد مثل صلاة الجمعة إذا ضاق المكان؟ نعم تكرر كذلك، أخونا يقول ما حكم صنع الطعام للميت وعند أهله؟ جاء من حديث جرير أنهم كانوا يعدون صناعة الطعام والاجتماع عليه من النياحة، وفي المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. بذلك كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نقول إن المنهي عنه هو جعل طعام يجتمع عليه الناس فيحضرون لأجل الطعام، هذا منهي عنه، فلا يكون هناك فرق بين الفرح وبين العزاء. وأما الذي ورد به النص فهو صنع الطعام لأهل الميت ومن حضرهم من غير قصد للطعام. ولذلك في البخاري أن عائشة كان إذا مات لها الميت وخرج المعزون أمرت بطعام يصنع، وقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم الفؤاد، فالتلبينة تخفف الحزن. التلبينة تصنع زي الشوربة، تصنع من الشعير وتعرف إلى الآن بهذا الاسم التلبينة، فهي تجم الفؤاد من كان محزونا فيشرب التلبينة. وبذلك نجمع الأدلة ولا تختلف. هل يشرع للمرأة صلاة الجمعة إذا صلت؟ نعم، هذا أمس أجبت عنه بالأمس. يقول أخونا لماذا قبور مقبرة البقيع ليست على القبلة؟ ليس بصحيح، بل كلها على القبلة بلا استثناء، لكن انتبه، قال ابن رجب أجمع العلماء على أن مسامتة عين القبلة ليس بواجب، مسامتة العين ليس بواجب. ويدل على هذا الإجماع الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. نحن هنا في المدينة، أين قبلتنا؟ الجنوب، فكل ما صدق عليه أنه جنوب، ولو انحرفت 10 درجات أو 15 درجة، بل لو انحرفت 20 درجة أو أكثر قليلا يمينا أو يسارا، فكله يسمى جنوبا فهو قبلة. فمسامتة عين القبلة لا في القبر ولا في الصلاة ليس بواجب، وإنما الواجب التوجه للجهة، بل لو نقص عن 45 بقليل لا يضر. نعم، أخونا يقول كيف الجمع بين لا تصلوا إلى القبور والنبي صلى الله عليه وسلم الناس يصلون إلى خلف قبره؟ نقول لا يجوز الصلاة إلى القبر ولا إلى المقبرة، لكن إذا كان بينك وبين القبر جدار، وبعضهم قال جدار وطريق، صح، ونحن بيننا وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدر، ليس جدار واحد، 3 جدر وطريقا، فإن غرفته صلى الله عليه وسلم هي الأولى، ثم بني خلفها غرفة أكبر، ثم ثالثة، وبين الجدار الأول والثاني طريق يمر فيه الناس، يمرون يعني للتنظيف ويمرون فيه أحيانا. ولذلك قال الناظم فأحاطه الله 3 جدران. فالصلاة وإن كان بينك وبينها فبينك وبينها جدار، أو بينك وبينها جدار، بل جدار وطريق. وكثير من المساجد الموجودة يكون المقبرة في قبلة المسجد، لكن بينك وبينهم جدار، بشرط أن يكون المسجد موقوفا ابتداء، ليس مأخوذا من المقبرة، إذا أخذ من المقبرة فالصلاة باطلة. نعم، أخونا يقول تلقين الميت الأظهر أنه مكروه. تلقين الميت أصلا نوعان، ليس نوعا واحدة، بس بما أنك سألت، تلقين الميت نوعان، تلقين في الحياة وتلقين بعد الوفاة. فالتلقين في الحياة سنة كما ذكرت لكم، وأما ما نقله هو عن بعض أهل العلم فإن المذكور في الإنصاف والمذكور في شرح المنتهى هو ما ذكرته أنا، لا كما ذكرت. هذا أيضا أجبت عنه بالأمس، أيضا هذا أجبنا عنه. هذه يقول القراءة بعد دفن الميت، بعد الدفن من أهله من غير أجرة، هل تجوز؟ أحمد كان ينكرها، وانظر أحمد وقوفه عند النص، أحمد كان يقول لا يجوز قراءة عند الاحتضار، ثم بعد ذلك جاءه الحديث الثابت أن بعض الصحابة أمر بأن يقرأ بعد الدفن مباشرة، فحينئذ قال يجوز. فقراءة القرآن بعد الدفن مباشرة يجوز، لكن الأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله أغلب الصحابة، فالأفضل تركه. نقف عند هذا الحد، خلاص نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.